بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقرب منك شوي اللاقط. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته: المعرب والمبني، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فهذا هو الباب الثاني من باب المقدمات، وهو باب المعرب والمبني، وهو باب مهم جدا، وذلك أن جميع الكلمات العربية إما معربة وإما مبنية، لا تخرج بهذا أبدا، ليس فيه كلمة بين بين. وباختصار نقول كل الحروف مبنية، وأما الأسماء ففيها مبني وفيها معرب، وأما الأفعال فالأمر والماضي مبنيان والمضارع معرب، إلا في حالين نأخذهم إن شاء الله تعالى فيما بعد. وقوله المعرب، المعرب هو ما تغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه. الكلمة المعربة هي ما تغير آخرها باختلاف العوامل الداخلة عليها. وأما المبني فهو ما لزم آخره حالا واحدة لغير عامل، ما لزم آخره، نعم، كلمة المعربة ما لزم آخرها حالا واحدة لغير عامل. طيب، فالمعرب إذن ما تغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، مثل جاء محمد ورأيت محمدا ومررت بمحمد، فهذه محمد معربة لأنها تغيرت باختلاف العوامل الداخلة عليها. جاء محمد، رحمك الله، رأيت محمدا، مررت بمحمد. طيب، المبني نقول لزوم آخر الكلمة حالا واحدة، مثل جاء سيبويه، رأيت سيبويه، مررت بسيبويه، فاختلف العامل ولكنها لم تتغير لأنها مبنية. قال المؤلف رحمه الله: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. بين المصنف الناظم رحمه الله القاعدة ثم ذكر سببها، وهو أن الأسماء منها المعربات ومنها المبنيات، ثم بين سبب البناء فقال: لشبه من الحروف مدني، أي أن سبب البناء قرب الكلمة من الحرف، قرب الكلمة من الحرف. فإن قيل فلما يعني وماذا، نقول إذا قربت من الحرف بنيت مثله، لأن الحروف كلها مبنية، فإذا قربت الكلمة، نعم، إذا قرب الاسم من الحرف فإنه يبنى. والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. ثم قال: كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصل. ذكر في هذين البيتين الأسباب الأربعة التي تبنى الأسماء بسببها. فالسبب الأول الشبه الوضعي، والثاني الشبه المعنوي، والثالث الشبه النيابي، والرابع الشبه الافتقاري. طيب، فقوله الشبه الوضعي مثل له بمثالين، ومعنى الوضع يعني البناء والتركيب، يعني هكذا نطقت بها العرب، وضعتها العرب. قال: كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، في اسمي جئتنا. وجئتنا هذه كم كلمة؟ ها؟ ثلاث كلمات: جاء وتاء الفاعل وناء المفعولين، هنا صرنا مفعولين. طيب، يقول: كالشبه الوضعي في اسم جئتنا، فالتاء في جئت هذه وضعت، هذه حرف فأشبهت، عفوا هذه هذا اسم فأشبه الحروف التي على حرف واحد. تقول: صليت بالمسجد، فالباء هنا حرف جر فهي حرف واحد، فكذلك التاء حرف واحد. ومثلها ناء، فإن ناء من حرفين فأشبهت الحروف التي من حرفين فقط في اللغة العربية. طيب، والمعنوي في متى وفي هنا، هذا السبب الثاني أو هذا النوع الثاني، نعم، من الأسباب، وهو السبب المعنوي في أن الحرف، أن الاسم يشبه الحرف في المعنى، الاسم يشبه الحرف في المعنى. ثم قد يكون الحرف موجودا وقد يكون الحرف غير موجود، فالموجود مثل متى، متى هذه إذا جاءت للاستفهام تقول متى تقدم، متى تحفظ، مثل الهمزة، فالهمزة حرف ويدل على معنى هذا الاسم، تقول أتحفظ، أتقدم. نعم، إذن الشبه المعنوي قد يكون موجودا وقد يكون غير موجود. وغير الموجود قال: وفي هنا، وهنا اسم إشارة، اسم إشارة، وسبب بنائه أنه أشبه في المعنى الحرف. فإن قيل: وأين الحرف؟ أقول: العرب ما وضعته، وكان حق هذا الاسم وهذا المعنى وهو الإشارة أن يوضع له حرف، كما وضع لمعاني مقاربة حروف مثل لعل للترجي، وليت للتمني، وهل للاستفهام. طيب، إذن فهذا البيت فيه أن الاسم إذا أشبه الحرف في الوضع أو في المعنى فإنه يبنى. طيب، الثالث قال: وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، بلا تأثر، يعني أن الاسم ينوب عن الفعل ولكنه لا يتأثر، لا يتأثر، فأشبه الحرف، فأشبه الحرف الذي لا يتأثر بالعوامل، مثل أسماء الأفعال، أسماء الأفعال، مثل قال: دراك زيدا، دراك زيدا، فدراك أشبه الحرف في كونه يعمل ولا يعمل فيه، في كونه يعمل ولا يعمل فيه. مثلا: صليت بالمسجد، الباء هنا عملت الجر ولكنها لا تتأثر بعامل. فهكذا دراكي، دراكي اسم فعل يعمل ولا يعمل فيه، فيعمل هنا النصب، يعني أدرك زيدا، دراكي زيدا، أدرك زيدا، ولذلك زيدا يعرب مفعولا به، مفعولا به. طيب، إذن فهذا النوع الثالث وهو شبه النيابي، أن الاسم ينوب عن الفعل ولا يتأثر بالعوامل، فأشبه الحرف في كونه يعمل ولا يعمل فيه. لا، كل أسماء الأفعال كلها تعمل ولا يعمل فيها. إيه؟ اسم الفعل يعمل عمل الفعل ولكنه لا يدخل عليه العوامل، لا عوامل النصب ولا عوامل الجزم. كذلك أشبه في العمل، فالحرف يعمل ولا يعمل فيه، يعني ما يتأثر بعامل. طيب، الرابع الشبه الافتقاري. الشبه الافتقاري مثل الأسماء الموصولة، فإن الأسماء الموصولة لا يكون معناها إلا بما بعدها. تقول جاء الذي حفظ، جاء الذي فاز، جاء الذي سافر، فلو قلت جاء الذي صار معنى ما اكتمل. مثله الحرف، فلو قلت إلى ويش؟ طيب هذا المعنى ناقص، هنا ما اكتمل المعنى. فإذا قلت جاء ذهبت إلى الرياض أفادت معنى، وهكذا الذي تقول جاء الذي حفظ اكتمل المعنى. إذن فالنوع الرابع هنا هو الشبه الافتقاري في كون الاسم يحتاج إلى غيره في بيان معناه، فأشبه الحرف في كون يحتاج إلى غيره في بيان معناه. طيب نقرأ. قال الشارح رحمه الله تعالى: المعرب والمبني. والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، يشير إلى أن الاسم ينقسم إلى قسمين، أحدهما المعرب وهو ما سلم من شبه الحروف، والثاني المبني وهو ما أشبه الحروف، وهو المعنى وهو المعني بقوله لشبه من الحروف مدني، أي لشبه مقرب من الحروف. فعلة البناء منحصرة عند المصنف رحمه الله تعالى في شبه الحرف، ثم نوع المصنف قوله رحمه الله فعلة البناء منحصرة عند المصنف، هذا يشير إلى أن غيره يختار غير ذلك وهو كذلك. وشيخ ابن عثيمين رحمه الله يختار أن العلة هي وروده عن العرب، وهكذا الشيخ الفوزان عبد الله بن صالح الفوزان في شرح الألفية قال يعني أسلم شيء أن نقول هكذا ورد عن العرب. لكن مع هذا يعني النحويون التمسوا عللا وأظهروها وأقربوها وما مشى عليه بن مالك رحمه الله. نعم. ثم نوع المصنف وجوه الشبه في البيتين اللذين بعد هذا البيت، وهذا قريب من مذهب أبي علي الفارسي، حيث جعل البناء منحصرا في شبه الحرف أو ما تضمن معناه. وقد نص سيبويه رحمه الله على أن علة البناء كلها ترجع إلى شبه الحرف، وممن ذكره ابن أبي الربيع كالشبه. سيبويه إمام النحويين في المذهب البصري، والعجب أنه ليس عربيا، وهذا هو إمام العرب. نعم. كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا. ذكر في هذين البيتين وجوه شبه الاسم بالحرف في أربعة مواضع. فالأول شبهه له في الوضع، كأن يكون الاسم موضوعا على حرف واحد كالتاء في ضربت، أو على حرفين كنا في أكرمنا، وإلى ذلك أشار بقوله في اسمي جئتنا. فالتاء في جئتنا اسم لأنه فاعل، وهو مبني لأنه أشبه الحرف في الوضع في كونه على حرف واحد. وكذلك نا اسم لأنها مفعول، وهو مبني لشبهه بالحرف في الوضع في كونه على حرفين. والحروف العربية مثل في، مثل من وعن. والثاني شبه الاسم له في المعنى، وهو قسمان: أحدهما ما أشبه حرفا موجودا، والثاني ما أشبه حرفا غير موجود. فمثال الأول متى، فإنها مبنية لشبهها الحرف في المعنى، فإنها تستعمل للاستفهام نحو متى تقوم، وللشرط نحو متى تقم أقم. وفي الحالتين هي مشبهة لحرف موجود، لأنها في الاستفهام كالهمزة، وفي الشرط كإن. ومثال الثاني هنا، فإنها مبنية لشبهها حرفا كان ينبغي أن يوضع فلم يوضع، وذلك لأن الإشارة معنى من المعاني، فحقها أن يوضع لها حرف يدل عليها كما وضع. هذا في تكلف، المفروض العرب أنها وضعت حرفا للإشارة، لكن ما وضع، يمكن نسوا يضعون. نقول هل كانت العرب تضع الكلمات؟ هل الاجتمع أمر القيس وعنترة بن شداد وفطاحلة العرب قالوا يلا نبدأ الآن نضع الحروف والكلمات؟ نقول لا، هكذا. والعلماء الأصوليين يذكرون هذا، يقول هل اللغات مكتسبة؟ شو يقولون فيها؟ يعني هل هي يعني وحي من الله، الله علمها الناس، أم تعلموها كشيء فشيء؟ على هذا الكلام كأنه يعني وضعوه وضعا، هذا غير صحيح. الظاهر والله أعلم يعني أن ألهمهم إلهاما، ولا شوف الآن اللغات المتنوعة شيء عجب، وكأنها من طبيعة البشر وطبيعة المكان، أصوات حتى انتظمت. نعم. ها؟ طيب الأول اللي ورث وش كيف جابها؟ عندك فيها شيء؟ من هو واضع اللغة العربية؟ أي يحتاج كان إلى هذا السؤال. صحيح، لكن انضباط اللغة العربية انضباطا عجب، ما يأتي كذا، ولا يأتي يعني بالتوارث أو يعني بالتجارب، مثل الصناعات مروحة هذه جت بالتجربة حتى ضبطت، لكن اللغة العربية شيء يعني عجب، أمر مبهر. دخل العجم فيه، صحيح. من أسباب حفظ اللغة العربية هي القرآن والسنة. لو ترجع إلى قوة العربية من قبل الإسلام أقوى منها بعد الإسلام بسبب اختلاط العجم. نعم. إيش؟ اللغة الأصل في الناس كلهم طارئة. هذا 70 هذا. نعم. الله أكبر. ومثال الثاني هنا، فإنها مبنية لشبهها حرفا كان ينبغي أن يوضع فلم يوضع، وذلك لأن الإشارة معنى من المعاني، فحقها أن يوضع لها حرف يدل عليها كما وضعوا للنفي ما، وللنهي لا، وللتمني ليت، وللترجي لعل، ونحو ذلك. فبنيت أسماء الإشارة لشبهها في المعنى حرفا مقدرا. والثالث شبهه له في النيابة عن الفعل وعدم التأثر بالعامل، وذلك كأسماء الأفعال نحو دراك زيدا، فدراك مبني لشبهه بالحرف في كونه يعمل ولا يعمل فيه غيره، كما أن الحرف كذلك. واحترز بقوله بلا تأثر عما ناب عن الفعل وهو متأثر بالعامل نحو ضربا زيدا، فإنه نائب مناب اضرب، وليس بمبني لتأثره بالعامل، فإنه منصوب بالفعل المحذوف، بخلاف دراك فإنه وإن كان نائبا عن أدرك فليس متأثرا بالعامل.